كريه دا مثل الوالدين بالدلة زود يغسون زود يغمون يوم الكرب بيضا مرقوة تعالى نذكروا يغلان غي جندا دردن بولي دي غمون تاشم دواكا يوم الكرب بيضا مرقوة تعالى نذكروا أشكر سقسان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كلي في لصن طرول العلماء ناسو ديمالي نكوني نصدفت بابك دفت ديني أنظر به الوالدين غير دعرا نبدو دين ما تنسى مثل الصحابة ما نكسى التعميل ذو والدين دما نكسى الصحابة التعميل كي ذو والدين نختمين ما تنسى مثل الله تبارك وتعالى معافى سمثل بعض العلامات من العقوق حتى نبدر البعض من وبعد ما تليق يعني نمسخ الوالدين نسأل الله تبارك وتعالى معافى الصحابة ليش تنعمين ذو والدين لأن هي الصحابيين ضاعت لي ذلك دا على القربة أركي طفى ربي تبارك وتعالى جميع السيئات أركي شكم ربي تبارك وتعالى يجي مسمي أشكوني أشكو ضلات عما سأل والدين كان أبر بأمي وفاندي أنا ريال لا يوم الصالح مسكين هذه اللعمة مسنية الجنازة يختموا تي الناس من سوق كوكر ثلا تفلا الناس ما نيسوا هذا اللعمة نقني دي الباب لا مسنا باب الجن الباب على أبواب الجن ده ده يقني يختموا تي الناس الباب أما سنا أبواب الجن أتقني يختموا تي يختموا تي الوالدة يسوع اسمه الوالدة حضرت أنا مس ستون دقت قلنا كل ما كنا تجد الطاجز عم زوج زوج يزوري كيزوري يا كردان سيسنا والله رستي التوت هذا السكيركيس هلك دو التوت الوالدين اللي كان لكدو بارد هذا السكيركيس إناك حناك باش مين باش أستوت السيد كي تشمت تفدي من سين تشتسوت تجين تحس الحس باش أدوري ما ديني أكي دوري أهل بابك باش كل بابك أكي ديوفا رستي ما دين دازان أيوة صغير كان غيرا ورتكير سافور كي عمس الوالدين صغير كان غيرا التاتي من العقوق الوالد بارنا أما هذه تيمة كرة هذه تقضي هذه الزيتة الميكاتين في باك دينا أتعد الله بلا من المضحكات الملكي الزيتة الميكات فما اسم باك دينا كيوا أبت على فتا وحيد القرن إذا رجلنا الغن أيوا فذ الوالد الوالدة تنيدا زاتي يقدم من أريانا ديرا أنت مع راسك وسنبو كرة أنت أميت كرة تقول لا كرة أيوا على فتختان لاش أدمي إنا لله وإنا إليه راجعون. يسوع صار ليش كان بيجي كم؟ يستين توز ما دور تين توز. هذا رجال هذا رجال المعاملة نقد والدينا. هذا غير سمح ربي تبارك وتعالى. ربي تبارك وتعالى. أي توب ربي سبحانه وتعالى عما سمي عما سلي بي بنا أبواب اللي هاي تعجم ربي تبارك وتعالى العقوبة وهو مي وهو حقوق الوالدين. أرتينينا العين الأغلبية الدلوب أسني تأجل ربي تبارك وتعالى العقوبة أرسك يوم القيامة بلا عقوق الوالدين يعجل الله تبارك وتعالى بالعقوبة إكيدا الدرد الدنيا أسولي تغنو مسخوط لأتنا ما أديش كوتن تكوتن تكوتن إذا ما متين عني ويكي متين أسكو بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الآباء الفضلاء أيها الإخوة الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك الميمون والذي نتذاكر فيه وإياكم آيات بينات من الذكر الحكيم وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فندعو الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه المناسبة المباركة أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبما أن مناسبة زفاف فلا بد أن ندعو للعروسين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونزولا عند رغبة الأحبة فإن الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون باللسان الأمازيغي وستكون أيضا بالدارجة بالعامية لتعم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونزولوا رندعوا وسليت سليت أدسنا أدعون بارك ربي تبارك وتعالى يبارك في لدن اسم الله رجل سوفولي هذا يعني الدعاء يسرسى أتنا وسليت سليت عمل المناسبة وان قد دعون بارك يمكن نغطي دسن دعوص البركة شكرا ربي تبارك وتعالى تبارك نكون سهلين دعوص البركة هي ورمان هو ولله الحمد والمنة لغرانا متناد أتبدو المناسبة لسنسل مسنعك سوى أن ربي تبارك وتعالى تسل من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هي ما يتكى يتكيات لي شرط ناس متنادي إسرانا فولكي إتروانسن إسرانا فولكي المناسبة إسرانا يستمر ربي تبارك وتعالى دسني بارك ربي عمس عمس نيتي هالات نسا ضرب ربي تبارك وتعالى هذا سنسر ونسر الإرشاد وسليت سليت غطيوت ولا لخرط إنه هو اللي ذلك والقادر عليه. وكان يلا موضوع يتما لسنرى أجلسنسا إن شاء الله تبارك وتعالى عن المناسبة الموضوع يساهم ما باهرة دوك تنتن أفل فمزل الموضوع اللي فرنسوي الموضوع اللي سنرى أجلسنسا وهو بر الوالدين ماني يغنمي ميكي ينطاعة الوالدين ماني سيخصى تروى أساس نعيمين دمس الوالدين ماني سيخصى ربي تبارك وتعالى تروى سمس الوالدين سمس القرآن دمس السنة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو دوك تنظر علي تنين كل عام المجتمع أخضر نغينا أن تنين يسي الله غير لهم والتنين العقوق صلى الله تبارك وتعالى المعاثة هو العقوق أن سنة يتمع يسي العقوق يعني هو لهم انتين غير ولد عاق ولهم انتين يكون يسمى المجتمع ومسخوط مسخوط الوالدي وكان غانا بحر دار نيجان غمس المجتمع وكان نكوني وران تنين بلان ما تيسخط نضيق عاقلي والدي الجواز يسلي يسجنوي أتعقد أن غني إزريت غني العقوق نسأل الله المعافى يا زوال يسحل له الوالدين ستوسل لي عن العقوق صافية غادي أزمز لي أغنى نسأل الله المعافى وإن إلا أنت فلان المسائل هي نسغ العقوق توك نور تنتيسن لا ندمي يا نظام العقوق لا ندمي يعصى الوالدين يسخط في الناس مي سخط في الناس الوالدين أسأل الله تبارك وتعالى المعافى وكل رنا يضرب تبارك وتعالى المسائل في كله يصا ليس ورد يصا ربي تبارك وتعالى اسم ينسى تيهنمي التيهن التوحيد التوحيد تقول له يزور ربي تبارك وتعالى دي السلس يصا اسم ينسى يصار دير قزنس اسم ينسى كله يجيوك الجن ولا الانس أرتني التصف مي أرتني التصف لا إله إلا الله التوحيد مباشرة ما دي سبع التوحيد إن ربي تبارك وتعالى زيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا زيد وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن هذا ربي تبارك وتعالى تهريضنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه زيد وبالوالدين إحسانا وكان نتنيد الضرش تسنة غلامي أغلى بير الوالدين نصيد سماس الوالدين إلا غمي إلا الضرش تسنة تيرا التوحيد وكان التوحيد كليا يتضرش لهم قرنس يصر ربي تبارك وتعالى استيان مي استيان نمس التوحيد كل الأنبياء زمس لدن نوح زمس سيدنا نوح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ربي تبارك وتعالى يصطن التوحيد كل ابنان يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل ابن دمس حول الرسائل الرسالات السماوية يا يعني كل الكتب اللي تقيس صدى ربي تبارك وتعالى سما سيسن ينز كل الله يزن يوصي يزن ربي تبارك وتعالى تروى فمس الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يعني يتطرش مقر الإسلام تنتا أريد تصود روى فمس الوالدين أشكو وليا يعني. لمرضي الوالدين ستهين أنا سيكر بيضا بارك وتعالى كرات سمغورين كرات سمغورين إلا ندار وليا يعني مرضي الوالد تلي زوال أنا سيتجاز ربي تبارك وتعالى سمس العمل اللي كله درسي فولكين ماشي ولي الا نخطو الزهر ولي يدرسو العمل اللي كله فولكين اساس يتجاز ربي تبارك وتعالى واللي كله درسي فولكين اساس يتجاز ربي تبارك وتعالى هذا سي الترامي هذا سي الترا الميزان درس سبحانه وتعالى كيسنا انا سي تهضر ربي تبارك وتعالى دلو كله هو اللي مي ولي يعني مرضي الوالدين تسكرات سمغورين وهو ربي تبارك وتعالى تيشكو من الجن تسكرات سمغورين الا دار ولي يعني ولي يعني مرضي الوالدين أشكو أطروا العلماء يكلوا في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سخط الوالد من سخط الرب ومن وسخط الرب أو رضا الله من رضا الوالد رضا الله من رضا الوالد وسخط الله من سخط الوالد تلي الرواية للتونان غما صنعي وهو رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد أسأل الله تبارك وتعالى المعافى كل مشكلة دارت بيانمي أرأس بيان لقيم اللي كان الإسلام الوالدين كل توك تنتغورين الليلة غمس القرآن كل أرسوان فمسمي فمسن وعبود الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلي تغوري الليلة غمس سورة الإسراء إسبان يصب تبارك وتعالى الصفات لسخسامي أسسن تنعيمين للوالدين إن رب تبارك وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تغوريه تركيز صلى الله عليه وسلم فما سنغي كليسي خصا أساس نكرم الوالدين أمس صلى الله عليه وسلم كليسي خصا تسن تنعيمين ثميت الوالدين أشكو كله توك تنتن سنغل دمارا ليوت الوالدين فما سنتروا دمارا ليوت الوالدين فما سنتروا أشكو إلا كوري لي ما الدليل لا الفضل دما داك إيرانا فولكي تيهيران ربي تبارك وتعالى زود الوالدين حتى لا تولد لي كوري لي ما كيكي كرزنا فولكي غيك وكان تيجيران ربي تبارك وتعالى زوج الوالدين كوري اللي هي تم تكون نغيها أتجرنك نغيها تمغارتنك نغيها تروان كوري اللي ما ركيك كرزا فولكي غيك انتني زوج مي زوج باباك ديني وفانا لك ضاية الوسيط تاوي تستين تلتست اكي لي ساتين الداركتي لي استيك سوك استدارات ومن اورغ لي ساتين شلو حمان داب اساتي رغطة يا اخي موت ندروا يا اخي موت وراو الا همزا ياك يا اخي تموت مارتا دي داو الطيا يا اخي تموت ينا دي داو الطيا والله ردي الدفا يا اخي تموت باباك دي داو الضويا وريلي ما راك تصدق بلاص باباك دينا كابدا تموت اخي مغاردا دي داو الطيا يموت ورا ولا ويا يموت ما يقدر كويا تموت ولد ما يقدر كل ما يضنا يموت باباك ورداك باباك يضنا تموت ينا كورداك ينا يضنا نهائيا لا درجه انه يتصرف في دبر وتعالى فمس الوالدين حتى يموت يا غير سول الوالدين كي تنكر تهلات جسم دي غياد موتنا تنكر تهلات دار جسم وجوني وجوي بيجي لي غير تماس الوالدين بدل زود يا سول زود يا موت يوم ركب بيضا بارك وتعالى تنكر يغلى غي كندا دار بولي دي غموت حتى عشان دوا كان يوم ركب بيضا بارك وتعالى تنكر اشكو سقسان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أسقسنا النبي صلى الله عليه وسلم كلي فلاس نطروا العلماء الناس ديمالك نكون ينصنع إذا ما يكسر الكرم الوالدين غير يخسرون وإن ما يكسر الكرم يغموت إن توهو مي وهو داس الدعو دمي لما سمي دعاء الوالدين لا داس الدعو يتغار فولكي لما سمي صلاة الرحيم ما هي صلاة الرحيم التي تكدر ولا سنيها نداما لابد يتكد هو الاسني يا الاصدقاء والاسني يعني مدوك انا كذا يعني اختكرمت لي اختكرمت الوالدين لك يا اموتن هذا سنور التويت يا هادو التاوي ديال الوالدين وكان غير هاد نكون عندنا مزريمي كان ما تما راه الوالدين في ثروه يغلى روح ليه الناس حملته كرها ووضعته كرها وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالدي ربي تبارك وتعالى هناك دابا الناس يشكر يك شكرتني شكرت الوالدين ان اشكر لي ولوالدي يمكن غير يخصا طاعه الوالدين بدمي داك كيصل طلعت واخر هنا مسلم الا ما مودرت ديال الفائده هذا الجديد واني خصني داويد ان شاء الله تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى ما صل القران وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ايوا وصاحبهما في الدنيا معروفه هادو هما اللي خصنا الناس من الشرك الكفر وراك هنا مسلم هنا مشركين وإن يشرع ربي تبارك وتعالى يوم ركع كيزن طال الله وإن دوس كاتين ساكنان إيجامي إيجال معصية لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق وإن يشرع ربي تبارك وتعالى يوم ركع باش مي باش كيزن طال الله أرسن سكاتين ساكنان غرفو الكيم دامي دات نور النهار وكان الدنو نكون يمي الدنو يجلي زي التنعيم سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام دمس نباباس ما يقال باباس باباس يقال مشرك آزر ماذا سيدي سيدنا إبراهيم؟ يا أبتي تدو كان كوني عندنا الشعير بين قوسين بابا حنا وزن مانيا وبابا وكيه ضربة يا أبتي هذا سيدي إذا مش ريكا يقال باباس إيش غلاس يا أبتي يا أبتي يا أبتي أتني العلماء يزلوا أسلوب أدمي إلا يسمي إلا يسمي إحنا أنت باباس ينمي يا خليل الله ينمي خليل الله يا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إيه باباس لمشرك عدو الله إيه باباس رقم واحد عدو الله أي يمي أي آزار وإن سيدنا إبراهيم يسأل سيدنا عبي يا أبتي أبو طالب مي عمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت مي يموت في الشرك يموت مي يموت في الشرك وإني يسكي سيد الله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعني لي غايت تمتات لي غير عمس الفراش اللي موت لي غايت تمتات لا يزلمي لا يزلم تمتاري ما سيت تمتات ياش بدا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي في الاسطر والعلماء ماذا سيدي يا عمان قل كلمه وحاج لك بها عند الله ان سيني غادي اول اني لا اله الا الله زودي راسينا اني لا اله الا الله الدليل ودمسك لك دفعه قدام ربي تبارك وتعالى يا عم رسمي اسي تلقى الشهاده ورستنا اللي غني اللي غيموت فما سميلات عبد المطلب زوج على الناس مي الناس مي يموت مي يموت في الشرك ولماذا سي كان السبب واش كان مي كان السبب واش كان الرفقة المجرمين اللي سي دورنا انا ذاك ابو جهل دابا الصنادي ابن قريش لا سي دور شغلنا هاد مي اترغب عن ملة عبد المطلب اترغب عن ملة عبد المطلب الناس وكوك كنت فما سنتين لوري كانوا الا جدودني أرستين اللي كان اللي عمي اللي غموت في غير الإسلام صلى الله المعافى أرتنا العمي الزنتي أنا أقل الناس عذابا يوم القيامة أقل الناس عذابا يوم القيامة تهن إيه أبو طالب ما هي النوع العذاب لذا سلم توضع جمرتان تحت إخمص قدمه أو تحت إخمص قدمه يخلي منهما دماغه صلى الله تبارك وتعالى المعافى إنك أرتين قال منه تيفين أدي ورزنس أرسكس لتفرفيد مخفوق وينس أقل الناس عذابا يوم القيامة الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه أتي هو دم كل دروس العذاب نسك يوم القيامة أتي العلماء تيان من تيان أبو طالب توضع جمرتان تحت إخمص قدميه يغلي منهما دماغه صلى الله تبارك وتعالى معافى وتقول لي ولكن من عشر عام ربي تبارك وتعالى هذول تسفلكي ديال رجل الوالدين واخر هيني مسلم أنوار غير دمي هاكا لي زوال يغمي يختلي غما سوح لي هناي حملته كرها ووضعته كرها بين ست زيت غما سوسان ات زيت غما سنت زيت صبر كل شيء ونشكا كل شيء ونشكا صبر ارتي تلال كنت نرى ارتي تلال لما خاطر كيزيد ارتي انت مغارين اللي خان غما سنت ما جلا ارتي يا وضار غما سنت يا وضار الدنيا ديال غادي خرج هذا غير سمح ربي غير الوالدين اخي مش كان سوا يسند عن سوا الزلات هذا الف زي رمضان والله نمتد الحق الى موضوعات اللي فان سوا يسال ليه يسنزل وصافي اما دعا سمح ربي غير الوالدين غاري غادمي غالي داروا الوالدة والله تفكت ياك والله اللي تفكت ورد استدت على اسمي ورد استدت الحق نسوا غير غير ما سوا يعترض تين تبغارين يا وضرب الدنيا تام غادي خر غينا تين تبغارين تزرات مغارد لموت سوال الناس عمي يا داس تين تريد طغيات كل شيء كذا غيود تكلم أرمي أتفكوا إلى أنه تين العلماء إلا ما ارتنا بعد العلم يزمي إستام غارد يخدم وتغلم خط تعتبره شهيدا أتكزمة تقص شهادة لأن يموت نسمي سمس السبب وراه أش كان من أول الحالات قاعد نيدا إما تسلبت وراه ونس نخدم موت نتا تيسال وراه نغيس نغلي نغي موت وراه تسلبت نموت نتا تولى راه الحالات دارت دار كذا وراه سنتي فوق الحالات اللي نبدا غيرها أتسلبت وراه ونس هاني الحالة أتمت نتا تيسال وراه هانتي سلال أيمت وراه تسلبت هانتي سكرات أتمت نسين هانتي سكو سكرات الحالات عاد دورت مغار تغدر وراه فرطة كوستا انا دين بدر كوست اليوم ضرام مسمي الدنيا يلا مس لاخر ارتي لان اغتغي للوروان كنا يستهلب ولا كانت كل ضغط مرام يبدو ضغط رسمي هذا خصني جاي الدريا يغدا غير لا حتى الاخت امانت يغيوض نطاط حتى انت ايوا يغمي اختي خلاص يا اخت لاز ولا انت تبدي تسيكي باش تدعيني باش تدعيش مع وروان يزيدي تبع ما يضمن ودو هذه تامرت بغول مساء يا دامي يغيوض نورا ويأطل الوالد ينسوك قرنز وكان غيد عطروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنت صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله أو بحسن صحابتي من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله الناس متوان لدليل يدري مي يخسر يستنعي مي يد المعاملة باه يمقن بحسن صحابتي أباه مي أباه مي يصطلع لا غل معاملة الناس أمه الناس أم من الناس أمه الناس أم من الناس أمك الناس أم من الناس أم أبوه رطل برد فاش عنه بيت مغارة رب تبارك وتعالى مي الوالدني خرط الدرجة فدي المس الوالد من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني خرطني خرط الدرجات أي فشر على ربي تبارك وتعالى الوالد هذه فدي المدين فدي المس الوالد صحيح لي سنة أيوة يخطوط كل شيء لا درس غير لما كلا درس دور بو في مضاد ينسكت في الصفي لوقتنا كي ديانا درس له هرون يجن درس له هرون يختيار لك أخيرا هذا كله تكلم مستعجلات ورست يا ويت أيوة يختي تسيكي ده درس تسيكي اختماني بابا اختم تيفوغمي يفوغ ده ده يقضو يختمري تيتكامي اتكا سبيطارة اتكا الفرماسيانة ده يوي الدواء يكي يخطوط نكيد يندى تقطع ويدا مصنعي بابا هنا كرا لا الغرس لحص هذي يزند لكم طماطون تو قم دين خير علمي يخصول تمزيد ايوة هذي دي مغردي ميكسيميك إلي انت لما صار في المدرسة إلي عم نسوال زنيق إلي ايوة اردي المادية تضني اضنيني فاتني كل لغي كاد غنمي يجان زمس لمعاناة اللي فلاك مرت الوالدين اللي خطوط الزيس اللي خطوط يطوح لي هنا اي اللي غمي اي اللي اضني فاتني اواخد غير هذا فرنسا والفمي أرانسون سمعنيك سي خصة أسست نعميك للوالدين اللي غادي لكم تكون شكاية اللي خت عقل تفت باباي تفت ديني أنظر به للوالدين غير غير نبدو دين المدينة مثل الصحابة ما نكسى التنعمين للوالدين دمانيك سي خصة التنعمين كي للوالدين نختمي المدينة مثل نسأل الله تبارك وتعالى معافى مثل بعض العلامات مي العقوق عندنا بذرة بعض مي وبعض مدليق يعني نمسخ الوالدين نسأل الله تبارك وتعالى معافى الصحابة ليست نعمين للوالدين لأن هيسن الصحابين لو رزدر ليالي زريغ المسمي غمسي الناس ورزدر ورزدر ليالي ألس غمس للوالدين إذن هيس بعض غمس السلف الصالحين إلا هيس علي بن الحسين أو الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب الحسين أو علي بن الحسين بن علي أيون سيدنا علي وقا يدرو دي الناس هاك لا نسعيش لا ديسو الدرد ما زاسني جاو اسمع يلا يدرو دي الناس هاد ديسيش لا نسمع خلا ديسو الدرد الناس هاد تيك صوت هذا سخر الحاج تغمس الماكلة اللي نشتاكيز لازم يجلس الخاطر نزنتات فأكون قد عقاقتها وقول كل هذه رأس نزون فما سلسلت لسان تنعيمين كل ذو والدين ضرويد ما نفسها تنعيمين ذو والدين الناس كيش قبل لا تروغ ديننا لا نسوها ما خلاه ورتريتها تدرور ديننا الناس تكسود هذا سنيلي طيطنس رغدين لاس نرجع سخير الحاج زورخ ديساس تسي ورسل فأكون قد عقاقتها كسود هذا غلم سخوط غمس نخطأ غرام مسنا إلين جس نولي زروني دين نكس إلين جس والدي التوين السومي أفي الناس ورتا ورتا الشين كروانس الشين والدين ورتا الشين كروانس وخط مموض نقطة مانس زم مسلاص كل غيدي يامي إيجاية العلامة زم مس العلامات لبير لوالدين إلين جس العلماء اللي تنين غل مجلس ديك رستقراني محضر طلبات العلماء استقرين الزفلة وافلان وافلان ارتسلنا نعم الناس نحطهم زيني فلوس اما كتصغل ما جديس نديك ارتني في كيف فلوس نتشيني وريد قدام الطلبة غاستي التيني نوريه التيني انك هيا نرى يرسمك نتفوك ارسلين الغيود نوز غدارت مزيدة ارتقات يقود علماء ديان هذه العلماء ديان هذه علماء بدلتنا ما سنمي اختراجي من سن ارسنت اقرأي الناس وافلان ارتسلنا نعمينا وخيل سقرأ أستين اسم في طنزيني فلوس أستين الناس ماتي في طنزيني فلوس إفلام حضرنا ناس واسفين أو واسفين حضر الناس إذا أستغرت ناس أشكيد أن في فلوس داتش إما الدين العالم يوزن بالذهب قيمته ذهب يغيفتو الأمة التسياب الناس الناس أشكيد أردني أردني تشكي فلوس ناتش يفوغ يفتار ندعي فلوس ناتش يريد أردها يستقرين حضرنا إليه يا مريس كذلك هذه نقول تقرير لك عرض الوقت نقاكنا أو إذا غروم وفرم بلا عمسنا والجار أترى السنة بذلنا ما هذا يشغل عقوق إذا كنت أشكر الشعب ربي تبارو قد عايش تغرى إنك غنوا فلا تبيت تظلت إذن هو يردو يزيد كانت يغرى باباك هو عايش تغرى إنك تبيت نافلة أتبيت تظلت ساد مرتين ناري أقول لهم شكادون من باب التذكير إلا ما تسنين ما تسنين من باب التذكير بشان السؤال مش كان لك العرض والدينا وهلي من يغلى الوالدين ومن يغلى نكوني صلى الله تبارك وتعالى المعاذ كل مش كاتبي كل مش كاتبي غيانا وغمسني غمسني بير الوالدين أتين العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ليت نغدر ربي تبارك وتعالى استغفري الناس ورسيدنا ربي تبارك وتعالى يضرب سد داسيك أستيد ديزور غمسنا القبرنس يفيصل ربي تبارك وتعالى ليت نكدر الناس يعني مين؟ أنتني الأنواع البير دمسنا اللي ستنعيمين واللي فهمني دمس العلماء دمسني دمس الوالدين يغيفتو باباس وراتي التزوير غيفتو باباس وراتي التزوير يغيبيت باباس يبيتو لانتا أردي كور باباس فالدريك كورو لانتا وريش يغور زوارو الشير يغزوارو الشير الوالدين وريفتو غمس اللي يختص الوالدين يغيق الوالدين ورسسني صدق أتني الجيدني أدخل نفس نفوت ولا انت سني صدق نهائيا يغمريد الوالدين سني التزلني التزل هذا سني يتاويني هذا سني يتاوي الدوي الزريع سني طارو طبيب الزريع سني يطال الله يزني إخدا ينمي إخدا ينمي رو الوالدين أش كون شكال ولكي جميل ونشكا أنو لكي جميل إخاف لك الواجب إخا الفرد نغطيح تيد المسخوط يغمي بس الله تبارك وتعالى معافاتك وكان أسباب من سبب من أسباب دخول النار العاق لوالديه بس الله تبارك وتعالى معافاتك إخادمي إخادة تنسات نعيمين بعض نقدر تغير يمي كاش كل وقت ورد لي بجمي غاشة دعم زريس المس نغيك اللي نسي خسات نعيمين ورياز دمسمي دمس الوالدين ممكن ينسري دمسمي أمس معاملة السلف معاملة بعض الصالحين دمس بعض العلماء أران زريغلات نكون نسمس من طريقة البير من يكي كان نوع البير الوالدين أدني أولني كدومي أدري كيكي هو والنسنتني وخلنا على خطأ وقال كنا نبدرمي أنا بدرو اللي نيد لنا نيس الزمان واللي ده المغيلة اللي نجيس الوالدين زمس نبدرمي وإياه أديت زورتا مغاردني نغدي داروان هي الوالدين شو هاد المشكلة تاع المايا عندي زورتني تاع مغارتني نغدي داروان هي الوالدين يا سلوى الوالدين كتبدا داك زورني كتبدا داك زور داروان اشغل كي اللي سنا كان السباب ما ساتكش من الجن امغارد يزوار دار زور كان سباب دي الناس اش المساله هذا تنسي ان شاء الله تبارك وتعالى امغارد هن زوار دار زور كان لحقو كان يدي الحق الوالدين نز الكازو زوار دار الحق الباباس دي الناس وين تمغارد نز تمازن تمازن تماز دار وانت هي المساله يا ابنا تسنا اخصا اتني صردو هما النفقه لكن في الله هذا سمسكت هذا سمسكت هذا سمسكت لكن بلاكس قصاد بلاكس قصاد لا درجة أنه سئل أحد المشاهير سقصاني العالم يان الشيخ يسايا لا مسكينة ما سنيا وسقصي لفني سقصاني سقصاتين يان مباشرة الناس أودي يسي يجوز أتفخ الزكاة إينا الناس إينا يسي يجوز أتفخ الزكاة والله ليس يلا واللي رانا يجو ليس يلا الناس على هو ديك قصي على ما ما ما ما ما ما ما الزكاه الصدقه او ساخو الناس اذا تكزوت لنا طهير تطهرهم بها وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلواتك سكن لهم تطهيرتك الزكاه تقال مني زود يحدين من أوساخي الناس تنشتي الوالدي الوالدي لا تدس مش السلمان لك حرة ما جزة ما تنصدق أتسيك تقلي الناك أتسيك الزكاة أتسيك تقلي الناك أتسيك تفطري يعني غرتش الزكاة أتي تهيد ما يسوي يعني اختار تقال على ما تقال ما تارك مني إيزارك لا بس إيزار بلغ عندك المال والنصاب وحال عليه الحول يعني ضرب فلسوس كوزي لذلك النصاب أتسود تشتي الناك الزكاة إذا جيسي الله ود الله ليس جيسي الله إلا سادي إنا جيسي سادي خطط بقرن لفنو سادي تارك إلا لدو إنا جادي أطول العلماء الزشان دعنا في صلى الله عليه وسلم الناس اجتاح أبي مالي إنا سنت ومالك لأبي إنا اجتاح أبي مالي زود يخنيت يسيق الوالدين وكل عني ذري الله يعني مين يواس كله زود يخني دي يواس تاتن يواس القاغ يواس البهايم يواس كل شيء الفلوس نتبابات إن في اجتاح أبي مالي لإجتاع زود يخني أكلي تكات مرغي اجتاح الجراد بلد الماء يعني كاتي تمرغي صافي تسري زود يستر والو اجتاح أبي مالي ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكلي سنة العلماء أنت ومالك لأبي ما بقول لك تقلد سكنا فقط الصدقه ولا فلاس تجملت وما نضط لك يا ديك ديك تجلى بيت مسوسدي يا تجلى بيت هذا الزيدي يا 40 عام كي تحلى في بابي ما يتهل اشوف لك تصرفات الا ان ما ديجا لا يفات نزغوش كوا وما نرغوش فلاس تصرف بس انت ولا تمهرس ولا تروان سولي عرفتو في تفنزا اللي تاتينا يزني بيكرا هذه ليش كان لاش الصدقه راه تشري والدتي ما دين تسال راه تشري باباك دين ناي وفلاك يلكم ما جات سكت الصدقه ها ليش كان غير لي غلا والسيسه داو غيبه بتا فاسكه والسيسه ويزي مر غدا بوك هو سر دور ادور السنت انت فاسكوني والدين في صوت سمعتي راه دور سن سمعتي كسو دانا يا جماعه ادا يسنح اسمي اش كان غير جاي ناكل صال الوالد هيسا والدي مريض واحد وثلاثه حتى الوالده وسي ساسوا هاكا يكيرون 8000 وهم صحتي يكيرون 8000 اخوري غلي هو سال قران 600 وفازات يا بابا يدينا كان هو سال قران عيد سيس وفقير حسبنا الله ونعم الوكيل يا سمسا في المظاهر العقوق يا سمسا في المظاهر اللي يعني مسخ رقم واحد اما سمعت بس بعض المعاملات كل شيء اختل لي ذاك الطوف ضنت يزور الوالدين اختريت الرضا لوالدي اختريت كيسم غوري اللي نبدا لك رات لي تالي زوار مين اكيد جزا ربي تبارك اعلى طاعه اللي دار كينا دا اعلى القربة اكيد تغفر ربي تبارك وتعالى جميع السيئات اكيد شكون ربي تبارك وتعالى يجم سميت اشكوني اشكو طلع طعم مس الوالدي كان ابر بامي وفان ديالنا ريال لا يا مصالح مسكين ريال لا ما سنيات الجنازه يختموا تي الناس من سوق كوكارتا لا تفلان إن زمانك سورة هلا مانع قني ديال الباب لا أمس لا بواب الجن الباب غلا بواب الجن دا ذي دي قني عايش مدينة الباب أمس لا بواب الجن أدي قني تموت من يا تموت الوالدة يسوع اسمه يا الوالدة الدوكيس الله يحمر بالوالدين هذا رحمة ربي الوالدين وخويا صلى الله تبارك وتعالى معايا درت ليه ناس الله يزعم يكون عند موتها الله يبارك بستر درت ليه ورات ما تسوى الوالدين كيعرفتون والله ورتي سي ما تسوى الوالدين كيعرفتون سنتي هي اللي خدمون كي دايت معك بعد الله تبارك وتعالى الوالدين كيستسمون عليه سنين تيان رتوهم هي يتم هي دي موت الوالد صلى الله تبارك وتعالى يعطينا لابائنا في اعمارهم في الحسنى امني الوالدة انت دا اسمنا الشمل كي يرام ربي تبارك وتعالى الوالدان انت دا اسمنا المي انت دا اسمنا الشمل بس قلنا لها الوالدان وقت لحت نسين الله راح تهيت ما يخنو يخنو رضا ربي تبارك وتعالى تهيم زود عشر مغلوطين هي تهد اللي بيت نسمة تعرفني ما تنعرف صافي اغين هيم زود يمال الوان سمي يالي مال الوان سينة تتقام زرين سوان يا غي الوالد يا غمان الوان صافي لحمل النبو اتمكن وقت يمي عرخ الصيف الله سميت لحتاج يا تام ايت لي زعما زوج بايز راسي يا راسي انا ثلاثه ستيه وثلاث مئة اي كان ان انواع الكبير تمس لوالدين ثم رنسوا غلا ما سمي رنسوا لها الناس العقوق لوالد صلى الله تبارك وتعالى وحسن بعض مظاهر العقوق اقلها يعني هي من كبائر اصلا لها العلم هو يخني تغاري والدين كوف يسنتي خني تغار اوف لكن ربي تبارك وتعالى قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا زيد اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما زيد فلا تقل لهما اوف اعتبر اهل العلم من اكبر الكبائر اوف كاتني ديال الوالدين واش تي صغيره تنزل كلمه اللي كانت كاري الوالدين وغد بعمدي دي وغد هي تيان الى السنده دي غوردين يزريكوري اللي غماس نولد لنا الدرغين هذا يتوب ربي تبارك وتعالى اي توبي ربي سبحانه وتعالى اما سميت اما سنغي غيلا انا بدو الشباب نبدي المادي نسمى صوالي تاهلني ميكو من المادي نسمى سئيخ كارنا شكو غدا دا ديسني سليك ربي جزرت سبحان جوني اللهم اتنس يا ربي انا بدو نسمى سن الشباب شباب اسنا نبدو شباب نقول صحيفة تنس الا ان تجمعت اللي تير لك بابا يضمو ضغن هادي غني لا ما سن السبعينات ما سن الثمانينات كنا تردي تعقل موالو نكون يا علاش اش قلت ما فاتي توصل هذا ستيني ربي ويخصك تظن تظن ليتني يخصك يوم تي وي الحسن اللي تذكرت هادي وي تي نسيت اللي تذكرت هادي وي كان يخص لا ان ما كيسي لا نور يسوان اسكني اسكت شو بلي اسكت طان يا اللي يضر يا وضر السرواليه اللي يعني مون دويدي كل مون يسلمو بيقات عرفت توصي ناس حنا ساستي عفايوي انا كان لي سيمي كي زايد تاكني زايد تاكل هرو راني توا ما ريست كيمي راني توا هاد الفوس ساق سوق نسند كيمي سرحني يزمي سرحني يزل هرو سرحني يزل ماس تفرز ما ماس مقاله تبدلنا حتى وين تا الوالد خدم هاتي وين تا روان هاتي غير هاد غير هاد ديال هاتو الفول كي لا فعال نزور الفول كي لا خلاق نص وهلاينا من العقوق يسندوا علينا من العقوق اجي علينا هذه الشمس كيمي في الارض نسندني أردت تسلل أرسل الوالدين أردت تسلل زي ما سلاف على الإسكال أرد يرمي الوالدي طايق ختمي إنك على السلامس أيتني تأمي أيتني إنك أزيتي هو هذا السرز هو في المكلة أسنس في المكلة كمين دي سقنا ما تسكر الله راح تستيدي رمني كالغوزينة ملاس تزرى بابي تحسيس في الله كالجوج نضير باش هذا يختار زم أديت شنايت في الباب يرسم تحسيس باش تدور صدقة تدور عقل بابي إيش لاختار نوضي إيش وقت لاختار نوضي الله بلاغيك تفلاكي من سيد تفلاك تير متنك يعني اشتا بابا إيش لاختنت تاكورتني كي عمس انت كميت كنت كبير باش اش كنت سدي زاكت في الناك حنا كتير مت تكون من داختير متنك الداخت يزود من الداخت يزود تيمزحت فوق الدار من سيدا هو كذلك ولا تيتاش اكيد بابا كاتو راسو تمكن زود لام ولا محكمة زود اصرود وراسو تمكن اكيد بابا كصفت العدو لا دود الدركية ان كان اسلف لك اسلف لك تحمدي جيران ربي تبارك وتعالى اريد تفادي من سيد حضاتي لما ستون داخت قلين كل ماكلات سكاد داطاش زعما زوج يزوري كيزوري يا كردان سي سناقس والله راسو تتاوي دار دات سكيركيس هل الكذوب التاوي الوالدين اللي قال الكذوب دار دات سكيركيس انك حناك باش مين باش استو تسيهد كي تكشم تفدي من سين تشتسود تجين داخس الحس باش الدولي ما تيني اكيد وليه في باباك شو باباك اكيد يوفا رمز تيما الدين داسان ايوه صغير كان غيرا وكثير صافو لي عمس الوالدين صغير كان غيرا التاتي من العقوق الوالدين الوالدين غير يسخطفوا ذاك نص الله تبارك وتعالى المعاسى ما سنا مس الحديث اللي زوال طرول على ما في النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد نص الله تبارك وتعالى المعاسى كل غنشكا هذه الشوني هذه الشون الغيار زعما سوكم تنهمي غير هاد مي يختيت الشاب تاعو يختيت الشاب ورمز غير النموذج وكان كاين قلت له مرحله اكيس نبدا غالية نص سنات هي هاد الحاله ونص سنات اخرى كنا تاهلت اولا نرجع تاهل هي بلا الاخبار لوالدينا اشكون اللي عندي ستيف سانتو مسام كي لي زار قال له بحال ديت مسام كي لي زار يلاه مهرجان دار خشاط دار لي ميساجات صافي وركز لو صافي تظهر بذاتي دينو دار كي روسا يا صافي سنت الوالدين كي ساكن انا دوز الشمطغن اصلا ايش كان كي ها خصوص ما سيز بار وكيس نبات هي اللي اختي نزرسي ويزول تقضي لمن ارد هذا كي سقسمت يا اختي نتاساتي بلا ميزي يسكن العقل نتاع الوالد اسمعني واتي بذات تي ودي كاري تاع على ودي العقل يعطي واه يهضر كي الناس اللي ميكرا تي داوي خطا اي صاي در السقطه اللي غادي يطلع مرقع ما لا ودي العقل حسب الله نعم الوالد يسطرح الكيس شكل احلى الناس هو تاع الوالد الوالد اجا الدرجه السعد الكريمه لا لا بعد ان شاء الله تبارك وتعالى هذه المعلومات اللي قلناهم غادي ندرجو ان شاء الله تبارك وتعالى ملي نكملوا هذه السميتو ديال عقوق الوالدين غادي ندرجو ان شاء الله تبارك وتعالى باش تعمل فايده غادي نكملوا هذا المقطع هذا ان شاء الله تبارك الله نكملوا بالدرجه باذن الله عز وجل ما نختنف لعب الكريم غادي ما تصيب يلا قولها بالدرجه انت نيت هادي ديال التسارع حبت الكود دي الله المستعان النامي عندي وثمان الكاريتاع سمع سنين ايوا شنو دابا سنين ما يتي ما يتي لي ماما سوغاين بس ما سنين دار كيس ورنا التريت تحيد الوالد الوالده ستار بيت اللي غلا انا شوتو ساعه حتى تسويها كنتال سيكي اما ني حتى ما لا تسوست الله بوط اسال ثالثه فقيت فقيت حسبنا الله ونعم الوكيل صغير كان ضغط صبر انا قاعدين ماشي مشكل هكاك انا كنت صنع مثلا كان دار البيت كيس تحت الصيف او فلا باش تصدق كي دابا سنمي كي دابا سنتل فينا انا ما ندوزو انا لله وانا اليه راجعون اتو غادي سي لا اتو غادي تسالك الاخبار وقل مرغاي ذاك تيني والله لله ميكسيمي كارستيني وبان لي يكون داك البيت اللي في السطح عندي ماما عندي ماما وحده في الدار جيت من نوتس كنت انا دخلت لي دخلت صافتي في قناه داخل جات تغطي هذاك فوق المحله وصافي اش كنت داوي ماماها سما سيكي يعني يصون زعما نيش كان غير اليوم انا هذه ديري تكرا هذه تقضي الزيت الميكاتين في باك ديالنا اتعد الله بلا من المضحكات الممكنه الزيت الميكات فما سمع باك ديالنا كي هو ارتع نفسه وحيد القرض اللي دار كيلا الغني ايوا فد الوالد الوالده تني دازاتي تني يقدم من ريانا ديرا فانت مع راسك وسن بوكرا انت امي كي تقول لها كرا ايوا على فتختان لاش ادمي انا لله وانا اليه راجعون يصون صامني اشكال باهي كاع استنتو بزم الدور تنتو بزم هذا ديال هذا ديال المعاملات نرد لوالدينا هذا غير سامح ربي تبارك وتعالى سيتي اشكال باهي كاع ايوا التهم فتختان التهم الوالد هاي تجنين الوالد ماني راه ذاكين ما راه ذاك سكرني ميك زايد نداو كثر وا هاتي وي واللي رضاني نسل والدين زاد ديس نصدغن واللي رضاني زعما سل والدين زاد ديس نصدغن هاتي راه بدري النموذج عظمي يا النموذج ولا رضي سبا باس ولا الناس يفتن صدغن وحدود والله هرسنا غمدنا رقراني باباس نسل حاج نقد الداموح داموح ما دي باباس زوت التشروز والله بلا دا محمد هادي غادي يسال سلاسي مزيان يا غير هو اي باباس يغرس الحاج حيت علاش تقادو الكتاف اللي زاد تاني خدنا العرب تقدوا الكتاف صار يقدى غرات نسوين بابات يشغل صور هذا الحاج إيه هدى موحي هواكي إظاميش كما هي قانص الله تبارك وتعالى المعافى أشتو ترى تقرأ في باباي سماس الحاج نغط سدى محمد هاتي صفي السلام عليكم هاتي الدراش سنسل هذا قرأ في بابك سماس دا محمد دماز الحاج هاتي الدراك أقوم نصق السلام عليكم لكن ديال المستوى صفي وانت نوقت الزرنة دانا لنزم الوالدين وقت الزرنة يلا لنزم مازل الوالدين سيزاد استقرت اسم سواد دا محمد والحاج إنا لله وإنا إليه راجعون إنا تلاقي هذا الماركة ولو كثرتي حتى الوالدين ارتعود يد الرواية بيني بين قوسين من باب لا أمانة العلم يا الله أعلم سبحان الله وإنا تتعود بزاف على مثل الرواية على مثل بير الوالدين ارتعود يعني زار سلاتي الناس تبغض وارتفي الطيط وارتفي الناس اللي وكان لي غايا قرا مصل مدرسة كما سغان وراي طردو زي الناس هذا انتاش كيسا مصل مدرسة شكون علاش وطفي يطي الطبول إيميك كان لي غرا غوان لا يتخرج على الكمية المستوى الدرا زوجني دي تخرج إلى دكتور ولا من المستوى ثقافي من المستوى العلمي أن لي خصو لوري رضاسي الناس الناس تزرع ويقول لي التنين بين قوسين أرسيت السمراي علاه إنك أرسيت السمراي وخا تفتو في أوضاع أسيت السمرة هي ناقة أسيت السمرة باباك ديتك الموظف كي ديت الدكتور ولا ديت كرا باباك يعني هي كار طلب معاشو طلب معاشو يا ناس كي ديت سنقرا اللي غلاي فاتني كون شكل ورسل سطر ديت غيلا ورسل ديت أنا كي تاشكاس اللي دارا اللي خليت كي ورسل ديت أنت تتاوس المناسبات غير اللي غلاي مدوكاني هذا الدكتور الفلاني هذا الطبيب الفلاني هذا المحامي الفلاني هذا المهندس الفلاني شكون هذا؟ هذا واحد جارنا أتي بابا ساعة علاش اش فيه كليني قال اش زاد لي قام لي قام الناس اللي تسني كانت كي الصغرى اللي خديت المهندس كي المدير كي الدكتور لي قام الشيبان اللي تسنزا باباي فاش كنت نيت اللي تسنزا باباي قالت لي سيدي انا خديت غنشكي دوري ضغلامي وسرس طردي انا هو دوري ردي زعما سي الناس شويه طيط طور طيط طف بوك اللي غي تخرج عليها هي موظف مقرن ممتاز المعارف الى الكمية المستوى وجود ممتاز صلاة مزينة سبق نهائيا الناس تشكال يسقص لك الناس تنين حتى ترويس ربما الناس نعتور طفل جداتون هذه الموت انت تلو كان يسقص هاي اللي يخصد تسود كتاس يمي مهم هنا كرت تولي تراسي التوريق تراسي التبرد فاس تيوريد لكم دي الأخبار ما ستموتي الناس موتي الناس لغير زندا برات اللي في غرطمان يجي يوفان يوفان يجي يزن تانا يلون نوري لي يطيط كس دي الناس طيط تهتا تياس تنتا باش يسيو انتا تغاما انتا تطبوك الناس عني كي يعني انه صلى الله عليه وسلم هذا هو الدي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدي صلى الله عليه وسلم نا لله وإنا إلى راجع لغي مزيلو دور داس لي يطيط تكسي الناس طيط تياس تنتا باش يسيو باش يتخرج هيك دكتور وصير تنتا تطن تقول يا بنت انسى يدت واني لا اسيل له فرحانيه صيان كنت نطاطي تنسك العمليه تركبتي ويز باش يس ورصاصي غادي انت وجاستي تني باش هادو الحسوس ناقص اي اللي غير مدرب في الدرس تني عرفت ولي خدام الناس اماني هي جديد اماني جديد اماني جديد هذا لازم حرب غير الوالدين لازم حرب غير الوالدين النامي ناوي لور ديني ناقص ما سميت سماس الوالدين من العقوق وايله من العقوق أتنعمل دماس الوالدين يصيحة أتنقنا كارت لنولي تخدم ناس الوالدين نسن سين ناكسن هذا ستيلي الناس قديمي كذا زود تسخرت الله أرلامنا ما ديجا أريد يور تتروان ستم غاردن سيرسن تكاين ناتسنا تسيرني أرسن تكادير أرسن تكوال حواج نسن تادولة مغارد تسنت مغار دي ضندي سنت توصى دي غما سنت دي ورزان زادة سوري هلك الحنة عشو دغما الحنة ايه دياني ربي النقش هاتس نمور دي مغار بجور هلكي ورزان اختام يا رب زيزني في الدنيا ايه ليش كان ميكا ايه هم معاملات هاتس ضلمي أتفضى ديمارين سنفمس إيدينا سنفمس الوليز وهذا يفتح بابا من أبواب سخط الله صلى الله تبارك وتعالى معاذ كل غدا يتنظمي يتنظمي ببان غضب نبي تبارك وتعالى يتنظمي ببان سخط نبي تبارك وتعالى وهي كل ما يسكر من غشاء شكرا محتمى وحنا ننزه هذا المجلس المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى ويكيزي لي وانا ونادلي نبدأ الجسم اللي كان لنا مرضين ضرب ربي تبارك وتعالى هذا كل رزق رضا ربي سبحانه وتعالى ثم رضا لوالدينا الاول ذلك والقادر عليه غنى ونا اسم كرنا ادولنا درنا من دار سايتو ربي تبارك وتعالى ايتو ربي سبحانه وتعالى امسني امسني بي بنا انا بواب اللي هاي تعجل ربي تبارك وتعالى العقوبه وهو حقوق الوالدين ارتنينا العلم الاغلبيه الذنوب اسني تاجل ربي تبارك وتعالى العقوبه ورزق يوم القيامه بلا عقوق الوالدين يعاجل الله تبارك وتعالى بالعقوبه اكيد درت الدنيا لا سليت من مسخوط لا تنام هاديش كوتن الا ما متينا نيوي كي موتينا سيكونوا اللي دار الله يوي يوي موتني كي 20 عام اشكون ما يخرجي صغار يار وهنا نشغل انا نبذل الاسباب العقوق ما دي التوي الا كان دار واجب سبب لي زوار وهو الوالدين حتى كان تين هاند الوالدين صغي كان كما تدين تدا الا ما هي ماشي الا ما كان الوالدين صغي كان عاقد الوالدين على قرون بعض القصص واللي يوين بابا ستيني راح مسني وسليت ايش بابا تتعود من باب الاستئناس من باب ما من باب العبار قصص العبره تصير هي الفائده يعني شي بدا سبابا سي كذا سمو تني درس كذا 80 سنه 90 سنه هاي اللي غادي يكون هاي اللي غاسلو لك موتي يا ويد يا رتيني لو حي وسليت لا وجاري يا رتيني يسير حاري تصاف قراني انا سوا هذا بي واخي ذا كيد لو حاري تصاف الناس ما ديال الصلاوي الناس غير داد الحريه اللي نجدي الناس سولينا غير غير داد الحريه اللي نجدي ما هي الله يلا يلا يعني غادي يحتاج غير ني تقدر كي دير قويه اي اذا مي اذا الوالد الوالده يا ذلك مقور يا خوش من الجند ماني غرستي تاف روى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الناس راغم انفه راغم انفه كرطوال الناس من هو يا رسول الله الناس من ادرك زيد من ادرك والديه او احدهما ايوه ولم يغفر له ولم يدخل الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم هو النادي ذاك الوالدين سمى صغيره مقرب الوالدين شبن ولا تكين سبب هيك شنو جنب مانيش تستيكش وكون اختار سنختم ان شاء الله تبارك وتعالى ان يزني يزني الاسلام يزيز ولا دار العجزه الاسلام هاتوا يزيد دار العجزه استين دار العجزه ودارتين دار الملاحظه وليس دار العجزه تمصطفوسي بابي تمصطفوسي انك تنتقل اما زن دار العجزه قلت لي اختار الاسلام المسلمون دارتني اللي غاها الا غندها الكفار لا اليهود لا الرومي لا المجوس لا البوذيين نكلوه ولماذا غادي يضعف الايمان لماذا؟ ما رد اسني سكمل ما رد اسني سكمل ما تنغي لو اول ديو الى اقن الباب زعما سوا زيان اللهم هذا اسني ابن تيمي ما انت كان ضل عجزة اشكو مي اشكو تروي فرضنا مازل الوالدين ضل عجزة ودان اختلع الاسلام ودان اختلع الطمصطف وصوف كتف قطب نيت قضى مازلي لكن اللي سكاري رومين ودين دون مصي رومين امسي سي تقوي يطول عما سني يطول وسبقاس نفس سنة طول عما سي وسبقاس يا وستاد لا يجديني يا سردون استاود يجديني هو السيد لانيث انت مزيد زيد اوتي يسوى السلام مشكلة ما يغيلا تبقى زمان بس يسوى يزيل الله الروح إلي نولي تلينا عليه في الضول الوليد أشكو يفلدي يغليني ميك نفسي ميكي يغليني كاليوني ميك نغانا لهارس الوليد أي فوت هو اللي نهيك يزن طالانين أشكو ليش كان ما يغيلا الفرق إلا يغراك تمس قال الوليد تمس لكي الوليد يطلع لا يكبدني باش اتيم غورد يا ريس طلعت تغال تغال يا اخو اشو يوم زي سنات لبيوت ما غسل مي يزيد ليش كان هيك الطلال كي يختار والدي هذه مغور الوالدين اللي طلال باش تي هذه مغور اللي تني نسيط نرحم باش تنفعوز كي هي رانا ربي تبارك وتعالى هذيك مقر كي يو اللي يسن طلالات الطاول كاع اللي تفكوت اللي تفكوت اللي يمكن الواليد دون ديال منا وين طاونا رجال اللي تسليك تنهلي صافي تفوختي تجيش اللي تنيت ما تقدر ماس اللي بيدا اللي ختيني هذيك يا زلمه شكان اللي تاع اللي تفكوت إذا خلاص نجمع المستقبل وهو أنتم بربي تبارك وتعالى. أنسن يزدر ربحي صغير لغمي يصغير لغم الوالدين. الرضا يصغير لغم أسن الوالدين. الوالدين أين ساكنني أنمي وفلكي يخسر تيتسكت هذول هي جميلة هي في الله الفرد أتسكت غمشك. هي في الله مي هي في الله الفرد أتسكت المسألة هذه سنة غيرها. كل شيء غيرها خلاص نجمع تطور في الناس غمشك. أتسن تيسترتي بليلة لغم أسن لوامير الذي يا ربي تبارك وتعالى هو اللي يزيد وأنت توحيد. هي الحق ربي تبارك وتعالى يستبع سنة ربي سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وفتقت المسائل فتنا مصر الموضوع وإنما غير كذلك سنة الموضوع ده اللي سنة سرمنا ونزرع ده سنوفه الحق ده اللي سنة نختم يسجيس إذا اضطروا العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم يصور صدر تتوفو الحق الوالدين أبلامي أبلي أن توفيت الوالدين هي اسمي صغطيت تحت قتلي الله أنا أقول أنا دستور دي الحق أبلامي أبلغ أن توفيت لوالدي يا اسمي يا اسمي أي تأمي أتززم بنات السامة على سواخت صغتي تحت قتل الله تبارك وتعالى وذلك هذا سكننا له العلم أرتي الطرون في النبي صلى الله عليه وسلم يستوديت الحق الوالد أما أنه تديت الحق الوالد وخص كتو السامي الوالدين ورسم تديت الحق على طرون العلماء في سيدنا عبد الله بن عمر يسن يوفيان يسين الناس أساسي الطواف على الكعبة بيت الله الحرام إن ستراني وفيتها حقها إن ولا طلقة واحدة يوم ولادته الناس انا ورثت ديت واخا لحقني طويل لي فلاي ديالي غادي يدارو هذا غير سمح ربي تبارك وتعالى على والدينا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.